بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 51 بعد 133، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 192: ما لنا كلنا جو يا رسول. وقال: يمدح سيف الدولة ويشكره على الهدية التي بعثها إليه وكتب إليه بها 51 و300 من الكوفة إلى حلب. يعني 351 كان قد ترك كافورا للأخشيتي. المعرب بالمناسبة لا، قال لك مو 351، قال 352، يعني قبل أن يقتل بسنتين، قبل أن يقتل المتنبي. هذا في الأكبري. وأما في المعري فعبارته: وقال يمدح سيف الدولة وقد أنفذ إلى أبي الطيب بعد مجيء من مصر هدية مرة بعد مرة ومالا. شوف هذا نص سطر يدلك على أن سيف الدولة ندم على أنه ترك المتنبي يغادره، وأنه يريده حتى بعد كل ما حدث، وذلك في شوال سنة 52 و300. إذا 352 هي السنة التي يعني كتب فيها هذه القصيدة. وفي القصيدة: ما زالت عزة المتنبي فوق عزة الملوك، ولو طامن من عزته قليلا لعاد إليه، فلم يعد إليه، مع أنه كما قال بعث إليه مرة بعد مرة وبعث إليه مالا بعد مال، عبارة المعري. ومع ذلك المتنبي لم يذهب. وطبعا فيه ليست هذه القصيدة الوحيدة التي ذكرها، يعني بناء على مراسلات بينه وبين سيف الدولة بعد أن عاد من مصر ولم يقبل أن يلتقيها ويعود إليه إلى حلب. في القصيدة اللي شرحناها سابقا من البدايات، ربما في ترتيب الحلقات 50 الأولى بجزء بين 30 و50، اللي هي قوله: فهمت الكتاب أبر الكتب فسمعا لأمر أمير العرب. ومع ذلك لم يذهب إليه، قال له سمعا لأمر أمير العرب ولم يذهب إليه. والتاريخ يقول إنه لم يلتقي سيف الدولة بعد عودته من مصر أبدا أو ألبتا. طيب، دعونا نقرأ القصيدة ونلقي الظلال على بعض أبياتها في هذه الحلقة. قال المتنبي: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول، تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها والشوق حيث النحول، وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل، زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول، وصلينا نصلك في هذه الدنيا فإن المقام فيها قليل، من رآها بعينها شاقه القطان فيها كما تشوق الحمول، إن تريني أدمت بعد بياض فحميد من القناة الذبول، صحبتني على الفلات فتاة عادة اللون عندها التبديل، سترتك الحجال عنها ولكن بك منها من اللمات تقبيل، مثلها أنت لوحتني وأسقمت وزادت أبهاكم العطبول، نحن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم يطول، وكثير من السؤال اشتياق وكثير من رده تعليل، لا أقمنا على مكان وإن طاب ولا يمكن المكان الرحيل، كلما رحبت بنا الروض قلنا حلب قصدنا وأنت السبيل، فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجيفنا والذميل، والمسمون بالأمير كثير والأمير الذي بها المأمول، الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما يزول، ومعي أينما سلكت كأني كل وجه له بوجه كفيل، وإذا العذل في الندى زار سمعا ففداه العذول والمعذول، وموال تحييهم من يديه نعم غيرهم بها مقتول، فرس سابق ورمح طويل ودلاص زغف وسيف صقيل، كلما صبحت ديار عدو قال تلك الغيوث هذه السيول، دهمته تطاير الزرد المحكم عنه كما يطير النسيل، تقنص الخيل خيله قنص الوحش ويستأسر الخميس الرعيل، وإذا الحرب أعرضت زعم الهول لعينيه أنه تهويل، وإذا صح فالزمان صحيح، وإذا اعتل فالزمان عليل، وإذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل، ليس إلا كيا علي همام سيفه دون عرضه مسلول، كيف لا يأمن العراق ومصر وسراياك دونها والخيول، لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم والنخيل، ودرى من أعزه الدفع عنه ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير الذليل، أن تطول الحياة للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول، وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل، قعد الناس كلهم على المساعيك وقامت بها القنا والنصول، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول، ما الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول، لست أرضى بأن تكون جوادا وزماني بأن أراك بخيل، نغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب وجسمي هزيل، إن تبوأت غير دنياي دارا وأتاني نيل فأنت المنيل، من عبيدي إن عشت لي ألف كافور من عبيدي إن عشت لي ألف كافور، ولي من نداك ريف ونيل، ما أبالي إذا اتقتك الرزايا من دهته حبولها والخبول. طبعا القصيدة حزينة في الحقيقة، حزينة، والسيف الدولة حين بعثها إليه رسولا بعد رسول وهدية بعد هدية كان أيضا حزينا. سبب حزن سيف الدولة أنه أصيب بمرض ربما الفالج أو غيره من الأمراض فأقعدت، وهذا معتاد على السرايا كما قال تعود أن يغبر في السرايا ويدخل من قتام في قتام في قصيدة الحمى، فهو معتاد على السرايا فقعد عن الحروب قليلا. فهو يقول متلبي إنني حزين ووحيد وليس لي من يعني لم أعد أخرج للحروب كما كنت أخرج إليها في السابق، وإنني أحتاج إلى نديم يفهمني وأفهمه ويقول لي الشعر أعلاه فأستمتع به، فإن حولي كأنه اعترف له في النهاية اعترافا ضمنيا أن حولي من الشعراء إنما هم طبول كما قال المتلبي أيضا، يعني ليس بذاك، أنا أريدك أنت. المتلبي يريد أن يقول له إنني أريد أن أتيك ولكن عزتي تمنعني لا أعود، وإنني لو عدت مرة أخرى إليك يا سيف الدولة فإنني لن أجد، الزمان الذي مضى مضى لن يعود، حزننا نحن معا لن يعيد زماننا الجميل، أنا أعرف أنك تحن إلى ذلك الزمان مثلي تماما، أنا أيضا أحن إلى ذلك الزمان الجميل، ولكن عودتي إليك لن تعيده، لقد تغيرت الأمكنة والأسمنة والجغرافيا والنفوس والناس، كل هؤلاء الذين حسدوني عندك الآن اعترفت أنهم كانوا على خطأ وأنني كنت على صواب، بعد ماذا؟ أنا أعرف أن هذا الاعتذار مقبول اعتذارك عندي، ولكن ما الفائدة أن أعود بعد هذا الاعتذار؟ لم تعد هناك فائدة. في حزن معتق عند الاثنين بالمناسبة، ليس فقط المتربي، وإن كان المتربي كونه شاعرا حزنه أعتق ومخثر أكثر من حزن سيف الدولة، إضافة إلى أنه عندما قعد شيئا ما عن الحرب تجرأت عليه سفلة القوم، تجرأت على سيف الدولة، تجرأت عليه بعض عشائر القريبة منه التي أيضا ثارت عليه أيام مناعته وقوته، تجرأ عليه الروم أحسوا بضعفه فصاروا ينهشون أطراف الدولة، وهو يقول المتلبي وسوى الروم في القصيدة سوف نأتي البيت، وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى أي جانبيك تميل، غير الروم الحقيقيين في روم مخبيين، طبعا سنأتي إلى شرحه وإسقاطه على الواقع، ويريد أن يقول إن أعدائك الظاهرين ربما تستطيع أن تتكفل بهم وتنتصر عليهم، أما هناك أعداء أخفياء من بني جلدتك قتلوا طموحك كما قتلوا طموحي، قتلوا مشروعك كما قتلوا مشروعي، كان مشروعك أن تؤسس خلافة على أساس على دم عربي مسلم، عندما رأيت تولي غير العربي هذه البيت كما كانت هذه فكرتي أيضا يا سيف الدولة، ولكن الذي قتلك ليس الروم بالدرجة الأولى وإنما هؤلاء العرب الذين وقفوا في وجه مشروعك حسدا وأيضا نقمة وأيضا ثأرا وترة. فالقصيدة مضمخة بالحزن، مضمخة بالحزن. وتخيل أنك تريد أن تذهب إلى شخص لأنك تحبه من قلبك، تحبه ولكنك لا تستطيع لأن هناك موانع أكبر من الحب الذي في قلبك. هناك مانع المروءة، مانع العزة التي لا يستطيع المتلبي أن يتخلى. لقد جبلت معه العزة، عزة النفس هذه جبلت معه منذ ولادته، فكيف يستطيع أن يتخلى عنها في هذا الموقف؟ حتى ولو كان الذي يدعوه إلى التخلي عنها بطريقة غير مباشرة طبعا، حتى لو كان هذا الذي يدعوه إلى ذلك هو سيف الدولة. لأن دعونا نبدأ بالقصيدة معلش، هذه مقدمة طولية لأجل التعبير، للتعبير عن الحالة الشعورية التي غلفت هذه القصيدة. طيب، قال في البيت الأول: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك وقلبك المتبول. طبعا البيت المقدمة غزلية، طبعا سيتخلص حسن التخلص عند المتلبي يعني بديع جدا، سيتخلص لكن بعد بضعة أبيات في الغزل. لكن حتى في غزله هناك إشارات يعني يقف الإنسان أمامها مندهشا من التقاطة المتلبي حتى في غزله لهذه الإشارات. ماذا قال هو؟ قال: ما لنا، ما الذي حدث لنا؟ ما لنا، هذه ما الاستفهامية، لنا كلنا، طبعا كلنا مبتدأ وجوين خبر هذا المبتدأ. بعضهم قال لما لا تكون كلنا يعني بالجر كلنا، يعني تأكيد للضمير في لنا. طبعا هذا ضعيف جدا، لأنه إذا أردت أن تجعلها توكيدا ستنصب جوين على أنها حال، وبالتالي جويا لازم تكون أو جويا، وهذا طبعا لا يستقيم مع الإيقاع. وبالتالي المتلبي في غنى عن أن يقع في ضرورة، إذا كان لا داعي للضرورة فإنه هو أبو الأصل في وهو سيد الكلمات، وبالتالي يستطيع أن يغير حتى إذا يعني حتى يضطر إلى ضرورة ما هنا أو هناك. طيب، ما لنا كلنا جو، أي الجوى طبعا هذه اسم منقوص حذفت ياءه لأنه في نكرة غير معرف بال ولا بالإضافة، وجاء في حالة رفع خبر المبتدأ كلنا جو. الجوى الحزن أو الحب الذي يؤدي إلى الحزن إلى حرقة في الفؤاد. قال: ما لنا كلنا جو يا رسول، ورسول هنا المرسل، هذه فعول بمعنى مفعل يعني نائب عن اسم مفعول. ما لنا كلنا عاشق يقتله العشق حزنا وكمدا، يا رسول يعني يا أيها المرسل إلى من أحب. هذا طبعا هو بيحكي غزل، بس ربما سيقول إذا أنت تريد أن توسع المعنى أو تعمق ستقول إنه يقصد سيف الدولة ويقصد الرسول الذي بعث المبعوث بينهما. فكلنا جو، أنا وأنت أيها الرسول، لأننا رأينا يعني جمال سيف الدولة، جماله ليست وسامته الشكلية، جمال عطائه، جمال أخلاقه، جمال حكمته، جمال حسن تصرفه. ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، أنا العاشق الحقيقي، فلماذا صرت أيضا عاشقا مثلي؟ قلبك المتبول، المتبول يعني الذي قتله الحب، يعني هي درجة تبل، المصدر تبعها التبل، وهي درجة من درجات العشق العالية. أتوقع يعني ابن حزم الأندلسي صنفها في الدرجات العالية التي قد تؤدي إلى تلف النفس وإلى هلاكها، التبل. بانت سعاد، استخدمها كعب بن زهير في مطلع قصيدته الشهيرة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أو في اعتذاره للرسول حين قال في مطلع قصيدته: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفدى مكبول. أنا أهوى وقلبك المتبول، يعني أنا العاشق الذي بعثت بك يا أيها الرسول إلى من أحب، إلى الفتاة التي أحب، فلماذا صرت عاشقا مثلي؟ إذا صار في مشكلة في الموضوع، صار هناك شيء في هذا الأداء جعلك تعشق أو تقع في العشق مثلي، يعني يبين ذلك في الأبيات القادمة. ولكن دعوني أتوقف عن كلمة رسول. العباس الأحنف استخدم الرسول في أنه يجب أن يكون متجردا في رسالته بحيث ما يقع في خيانة الرسالة التي يؤديها. فإيش قال العباس الأحنف؟ إن الرسول بخطب حبيبته، حبيبته اسمها فوز أو فوزية، بدلعها فوز. إيش قال؟ إن الرسول إن الرسول الذي كانت سرائرنا مدفونة عنده يا فوز قد ذهب، فاستخلفي لي رسولا ذا محافظة لا خير فيه إذا ما خان أو كذب. ابن رسول ما يخون في الرسالة، يؤدي الرسالة ويكون مهمته فقط تأدية الرسالة، مش والله يفر على هذا الأداء وبالتالي يصير يحكي مع الفتاة التي بعثت هذا الرسول إليها وبالتالي تنشأ هناك علاقة بينهما. وذكرني هذا البيت ما لنا كلنا جول، يعني كلنا عاشق يا أيها الرسول، ببيت أو ببضعة أبيات لمزاحم العقيلي، وهو هذا طبعا من شعراء الدولة أو العصر الأموي. إيش قال مزاحم؟ أبيات دائما أكررها، أنا أحبها الأبيات هذه. قال: كلانا كلانا يا معاذ يحب ليلى، بفي وفيك من ليلى التراب، شركتك في هوى من كان حظي، وحظك من مودتها العذاب. يعني لا سائل فيه ولا فيك، وإحنا الاثنين ماكين هوى بسبب هذا الحب. شركتك في هوى من كان حظي، وحظك من مودتها العذاب، لقد خبلت فؤادك ثم ثنت بعقلي، فهو مخبول المصاب. والخبل أيضا درجة الهبل يعني، أو الجنون الذي ينتج عن هذا العشق. إذا ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول. استفهام استنكاري يفيد التعجب أو يفيد التقريع، لما وقعت في الحب؟ لما دخلت بيني وبين حبيبتي؟ يبدأ الغيرة، واللي يعني غيرة على حبيبتي، كيف كيف تحب من أحب؟ أنا فقط بعثتك بالرسالة، يجب أن تذهب إليها برسالتي وتنتظر ناظرا في الأرض أو في مكان قصي حتى تبعث لك أيضا أو ترد على رسالتي. شو قال في البيت الثاني؟ قال: كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. كلما بعثت الرسول فعاد إلي غار مني أنني أحب فتاة جميلة مثل هذه. طبعا إذا إحنا قلنا في قصائد سابقة كثيرة أن الفتاة هي رمز لغاية المتنبي، فإذا أسقطنا هذا المفهوم اللي اطرد في كثير من قصائد المتنبي على هذه القصيدة وعلى هذا المعنى، فيريد أن يقول إن المجد الذي الفتاة هي المجد والطموح الذي أريد أن أصل إليه، جعل الناس يغارون مني ويحسدونني عليه، فحاولوا أن يفسدوا أن يفسدوا بيني وبين الوصول إلى هذه الغاية، كما يريد هذا الرسول أن يفسد بيني وبين الوصول إلى هذه الفتاة وإلى هذه المحبوبة. والله تزبط يعني تمام. كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، غير الرسالة، خان الأمانة. هي تريد تقول لي إنني أحبك وإنني على العهد معك، هو إيش يغير؟ إنها تقول لك لقد هجرتك، يغير الرسالة وخان فيما يقول، ينقل على لسانها عكس الكلام الذي كان يجب أن ينقله، غير فيه. هل الخيانة طبعا مبحثها في الشعر العربي كثير، وحتى في ديننا في القرآن وفي الحديث. سأذكر بعض الأحاديث اللي لها علاقة بالخيانة الأمانة، خيانة أمانة الرسالة. طبعا إحنا لما ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه اللهم صل على سيدنا محمد، نقول بلغ الأمانة وأدى الرسالة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالرسول ما خان الأمانة حشاه طبعا، إنما أداها على وجهها الصحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم كان هذا المعنى يعني قاله وذكره وأوصى بأن يعني أدوى الأدواء وأن من الكبائر أو من الأمور العظيمة الشديدة هي الخيانة. في الحديث: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. أول واحدة: إذا تمن خان، فيجب أن لا تخون الأمانة، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. في الحديث الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. وفي الحديث كذلك: إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون. طبعا هذا إيش؟ ربما هذه من المظاهر أو من علامات الساعة. إن بعدكم في نهاية الزمان إن بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. يعني طبعا جبت السمن أنا لأنه سيتحدث عن السمن والنحول المتلبي. طيب إذا قال كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول. يعني هو يريد أن يقول حسنها جمالها حمله على خيانة الأمانة فأدى فلم يؤدها على وجهها الصحيح. ثم قال في البيت الثالث أفسد تلوى أفسد. شوف اعتذر عن الرسول قال له والله إنه يعني لو كنت مكانك لوقعت في حبها لأنه يعني من شاهد عينيها وقع في حبها. شو قال؟ أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن العقول. قال أنت رأيت عينيها فقتلتك عيناها فوقع في قلبك الحب فأنا أعذرك إن هذا ليس في قدرتك أو في استطاعتك أن تتحمله وبالتالي لما غيرت الأمانة كان ذلك بتأثير فوق إرادتك. لكن إيش؟ اعتذر له ووبخ الفتاة وقرع الحبيبة. قال أفسدت بيننا الأمانات عيناها. التقدير أفسدت عيناها الأمانات بيننا. طبعا التقديم والتأخير فعيناها فاعل مؤخر لأفسدت والأمانات مفعول به مقدم وبالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ورب العالمين إيش قال؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا تأثر المتلب الخفي بالقرآن. قال وخانت بعد إيش قال؟ وخانت قلوبهن العقول. طبعا بعضهم يقول قلوبهن الضمير هن عائد على الأمانات وهذا طبعا أنا أراه بعيدا بعض الشراح ولكن وخانت قلوبهن العقول هن يعني إيش العقول؟ يعني كان تقول مثلا في العربية لبس ثوبه زيد فالها عائد على زيد وإن كان العائد يجب أن يكون على متقدم لأن يعني العائد يعود على شيء قبله مو على شيء بعده ولكن في يعني أسلوب في العربية أن يعود الضمير على متأخر وليس على متقدم مثل أن نقول لبس ثوبه زيد فالها عائد على زيد مع أن زيد جاء بعد كلمة بين قوسين ثوبه. إذن كانوا قال وخانت العقول قلوبها. طيب شوف الدقة عند المتلبي قال لك خانت العقول القلوب. إذن مناط التكليف في العقل وليس في القلب كأنه يريد أن يقول إن القلب مسكين. ما تقول لي والله وقع القلب في الحب. لا ولا الحب ولا هو يعني أصل ابتداء المشاعر إنما القضية عقلية. حتى حين يقع الإنسان في الحب هو عقله أرسل إشارة إلى القلب أن يفتح بواباته لهذا الحب فيدخل هذا الحب إلى قلبه. فلما دخل هذا الحب إلى القلب حجب عودة السيالات العصبية إلى العقل فالأساس العقل. فهو إذا أردت أن تلوم لا تلوم القلب. القلب مضخة للدم فيها الدماء الحمراء والزرقاء وهو في النهاية متلقن وليس يعني يصدر عنه الأمر. قال وخانت قلوبهن العقول جعل العقل هو الفاعل والقلوب مفعول به. فالقلب مجرد مترجم لما يريده العقل. فقال لو أنت عقلك هو الذي يعني هو عقلك هو الذي يمنعك من هذا الحب أو أن تقع في هذا الداء أو يوقع في عقلك أنت اللي سمحت لهذا ليس القلب. القلب يتلقى الأمر من العقل وبالتالي إيش ينفذ هذا الأمر. القلب منفذ لما يريده هو العقل وهذه دقة عند المتلبي. ربما أطباء اليوم أنت تقول والله أنت في قلبي ما هذا بعد ما أمر العقل والقلب أن تكون فيه مش ابتداء القلب. القلب مسكين يكد يقول المتنبي إنما الأمر كله والمعول عليه هو العقل وليس القلب. قال وخانت قلوبهن العقول سيطرت العقل على القلب وليس سيطرت القلب على العقل. ثم قال في البيت الرابع تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق إليها والشوق حيث النحول. هل تشتكي ممكن أن يكون الرسول فيخاطب الرسول يقول له تشتكي أيها الرسول ما اشتكيت من ألم الشوق، إنه بعد أن وقعت في حبها صرنا نحن الاثنين نحبها فصار عندنا ألم الشوق. طبعا هذا وارد لأنه مش مبين تماما على من المقصود، ولكن السياق يقوي فكرة أن التي تشتكي هي هذه الفتاة الجميلة المحبوبة. قال تشتكي ما اشتكيت، هذه ما مصدرية ظرفية، يعني التقدير تشتكي طيلة اشتكائي، فهي تؤول مع ما بعدها من الفعل بمصدر وظرف مع مدة اشتكائي من ألم الشوق إليها، يعني هي تدعي أنها مشتاقة إلي كما أنني بالدرجة التي أنا مشتاق فيها إليها. ثم قال كذبها العيان، لكن حين تنظر نقف أنا وإياها في صعيد واحد ونجعل شخصا ثالث ينظر إلينا، فستعرف من مما تراه العين من هو المحب الحقيقي ومن لديه الشوق الذي قتله إلى الآخر. انظر إلي ستجدني نحيلا جدا، قتلني الشوق إلى محبوبتي فأنحلني، لكن انظر إليها ستجدها إيش؟ عطبول، يعني مربربة سمينة، وبالتالي ليس عند هذا الهم ولا عند هذا العشق. فالدليل ما ترى لا ما تسمع. قال تشتكي ما اشتكيت إليها من ألم، اشتكيت من ألم الشوق، والشوق حيث النحول. الشوق مبتدأ، حيث النحول يعني الخبر في محل رفع خبر المبتدأ. وطبعا هذا في إشارة إلى المضامدة. المضامدة هذه الطريقة كانت في النكاح على أيام الجاهلية، طبعا لم تكن في أيام الإسلام، الإسلام حرمها، لكنها كانت يعني الطريقة في النكاح، إنه يقول أنه خانت المتنبي مع هذا الرسول الذي بعثه إليها. قال من أنواع النكاح العشرة في الجاهلية المضامدة، وهو اتخاذ المرأة زوجا إضافيا أو اثنين غير زوجها. وفي المعاجم اللغوية الضماد هو أن تصاحب المرأة اثنين أو ثلاثة لتأكل عند هذا وذاك في أوقات القحط، يعني الذي يجب تذهب إلى هذا الشخص هو جوعها. وذلك إيش قالت العرب في المثل، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، دلالة على أنه هذا مثل، تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها، دلالة على أنه كان في زمان الجاهلية من جاعت تذهب فتصاحب أو يعني تعيش مع بالمضامدة مع شخص آخر يطعمها، فإذا اكتفت خرجت من عندي وعادت إلى زوجها أو لو أو ذهبت إلى زوج. هذا طبعا كله لما جاء الإسلام حرمه، لكنه كان موجودا، واحد من أنواع النكاح العشرة التي حرمها الإسلام. إذا قال إيش اللي تأكل عند هذا وذاك في أوقات القحط. وفيما يبدو فإن هذا النوع لم يكن مستحبا، وربما اعتبره العرب خيانة المرأة، طبعا غير مستحب، وإن كان معمولا به ومنتشرا هذا أيام الجاهلية. وقد أنشد أبو ذؤيب الهذلي الشاعر الجاهلي المعروف، طبعا أبو ذؤيب أدرك الإسلام وأسلم وأولاده استشهدوا في معركة في فتوحات الإسلامية. قال إيش أبو ذؤيب الهذلي، تريدين كيما تضمديني وخالدا، وهل يجتمع السيفان ويحك في غمدي. الغمد ممكن تحط فيه سيفين، ما بصوت، لا يمكن ذلك. فتعقلها إذا رأت أن تفارقي ففارقي بالطلاق ولا تعودي إلي. ويروى أنه ألقى البيت السابق لما أشركت زوجته معه ابن عمه خالد بن زهير، وكان الهذلي يعتبر هذا النوع منكرا. لاحظ كان يعتبره كذلك في الجاهلية، يعني الإسلام جاء فحرمه طبعا لكنه في الجاهلية. وقال إني رأيت الضمد أو الضمد شيئا نكرا، وقال أيضا في هذه الحديثة أردت لكيما تضمضيني وصاحبي، ألا لا أحبي صاحبي ودعيني. روحي الله ييسر لك أمورك معه، أما أنا فاتركيني هنا وحدي. طيب شو قال إذن، تشتكي ما اشتكيت إليها من ألم الشوق، والشوق حيث النحول. طبعا في خيات القلب للعقل المتربي هذا المعنى، لكن نشرح القصيدة. قاله سابقا شو قال، قال فمن شاء فلينظر إلي، فمنظري نذير إلى من ظن أن الهوى سهل، وما هي إلا لحظة بعد لحظة إذا نزلت في قلبه رحل العقل. يعني العقل بيرسل إشارة إلى القلب فيحب هذا القلب، فإذا وقع في قلب هذا القلب حب رحل العقل، ففي نفس المعنى وخان فيما يقول وخانت قلوبهن العقول. طيب ثم قال هذا البيت الرابع شرحناه، ثم قال في البيت الخامس: وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. خامر خلط الهوى العشق قلب صب، إذا اختلط العشق بالقلب الصب العاشق بالقلب العاشق فعليه، فعلى هذا العشق لكل عين دليل، يبرز في صفات هذا المعشوق أو في هيئة هذا المعشوق، إما في كلامه يرق كلامه أو في شروده أو في قلقه أو في أرقه أو في بكائه أو في سهاله أو في انتثار شعره، عدم اهتمامه بنفسه، كل هذه علامة العشق. فيقول: إذا اختلط الحب في القلب في قلب العاشق فإن ذلك يخرج من القلب فيظهر على الجوارح، فترى العاشق حيرانا سهيانا قلقا لا يستقر على حال، ربما لا يعتني أحيانا بثيابه ولا بترجيل شعره ولا، فيظهر على أنه عاشق، فإذا رآه الناس عرفوا أنه كذلك. طبعا خامر مأخوذ من الخمر، الجذر الواحد قلنا المشترك اللفظي مشترك معنوي من الخمر، والخمر طبعا شوف لو ذهبت إلى أنت إلى الخمار والخمار، الخمار من الخمر الأثر الذي ينتج من شرب الخمر من صداع ويعني شروط، والخمار ما يستر الجسد. فلاحظ المشترك اللفظي أدى إلى مشترك المعنى، والمشترك المعنى كلاهما ستر، الخمار والخمار. فأما الخمار الذي تلبسه المرأة فتغطي بها جسدها ووجهها فستر الجسد، وأما الخمار فستر العقل، لأن الخمر تحجب العقل، ومن أسماء الخمر القهوة، سميت كذلك لأنها تقهي العقل أي تحجبه وتمنعه، تجعل هناك ستار اللي هو الخمار، كأنها خمرت العقل فحجبته. وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. ثم قال في البيت السادس: زودين من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول. قال: ما دام وجهك ناظرا وما زلت في ريعان الشباب فزودينا صلينا تحنني علينا كوني إلى لقائنا قريبة، يعني لا تمنعين الوصال، زودينا من حسن وجهك ما دام، يعني ما دام قائما هذا الحسن فيه، فحسن الوجوه حال تحول. طبعا ممكن تطبقها على الدنيا، فحسن وجه الدنيا حال يحول، غدا تهرم، غدا تكثر مسؤولياتك، غدا اشتعل الرأس مني وإني قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. قال: إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا. فهذا كله إيش من تحول الحال، حال تحول يعني تتحول إلى حال أخرى، تكون على رونق من الشباب ثم بعد ذلك تتحول يعني إلى حال أخرى. في البيت السابق صحيح نسيت أن أقول إن هناك بيتا للمتلبي أيضا، قال ذكر فيه الخمار، قال: قطعتي ذياك الخمار، قطعتي ذياك الخمار بسكرة وأدرت من خمر الفراق كؤوسا. إذن زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن الوجوه حال تحول. هذا طبعا انه يعني اغتنام الوقت لإصابة اللذة، لانه هذا الوقت سيتبدل وسيذهب الى حال اخرى، وبالتالي اذا تبدل وشاب الانسان خفت لذته او لم يعد هناك شيء يدفعه الى اللذة. شيك وقال المتربي: والشيب أوقر والشبيبة أنزق. فالشيب يحملك على الوقار، والشبيبة تحملك على النزق والخفة والنشاط وارتكاب أحيانا ما لا يعني تستجيزه لنفسك حين تكبر. فقال لك: زودينا من حسن وجهك ما دام هذا الحسن موجودا، لأنه هذه الفترة سوف تنتهي، وبالتالي اغتنام الوقت من أجل المتع الحسية أو اللذات الحسية هذا مذهب الأبيقورية. بالنسبة إلى أبيقور فيلسوف روماني أو يوناني كان يقول إنه الإنسان يجب أن يعيش حياته ويأخذ من شهوات هذه الدنيا ما استطاع. وهذا أيضا المذهب الذي اعتمد أيضا عليه أمين عمر الخيام في رباعياته. شو قال عمر الخيام؟ قال: لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان. شوف، ما تشغل لا بالماضي ولا بالجاي، خليك في اللحظة التي أنت فيها وتلذذ بما أنت فيه في هذه اللحظة. لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأوان، واغنم من الحاضر لذاته، فليس في طبع الليالي الأمان. إذا زودين من حسن وجهك ما دام، فحسن الوجوه حال تحول. ثم قال في بيت السابع: وصلين نصلك، يعني إيش؟ اقبلي منا أن نلقاك، فإنك إذا قبلت ذلك أتيناك فوصلناك. وصلين نصلك في هذه الدنيا، فإن المقام فيها قليل. تأكيد للمعنى السابق أن حياتنا سوف تمر، وبالتالي المقام فيها قليل، وبالتالي يجب أن يغتنم الإنسان هذه الفرصة من أجل أن يغنم ويحصل على العيش. قال أتوقع بشار بن برد أو واحد قال: وفاز باللذة الجسور. فلازم تقدم حتى تحصل ما تريد من لذة الحياة. وصلينا نصلك في هذه الدنيا، فإن المقام فيها قليل. وبشيخ رب الأمين قال في الآية في سورة، ولكن الآية تقول: قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. فالمقام قليل، لبثتم إلا قليلا. شوف الإيقاع، المقام قليل، إن لبثتم إلا قليلا في الآية القرآنية. شوف التناص مع القرآن، التناص الذكي مو التناص المباشر، التناص اللي فيه إحالة وإشارة. هذا هو أسلوب المتنبي. ثم قال في البيت الثامن: من رآها بعينها شاقه القطان فيها كما تشوق الحمول. من رآها من البشر بعينها، يعني على حقيقتها، ويقصد عينها عائدة على الدنيا. قال: من رأى الحياة على حقيقتها، شو ما الذي يحدث؟ شاقه القطان، حزن للمقيمين. القطان جمع قاطن، والقاطنون السكان المقيمون. قال: شاقه القطان فيها كما تشوق الحمول. الحمول يعني أصحاب الحمول. الحمول يعني الذين تحملوا على هواجيجهم أو تحملوا على إبلهم وساروا، الراحلين يعني. قال لك: لو نظرت إلى الدنيا فإنك ستحزن على كل البشر فيها، وسيرق قلبك للناس المقيمين الآن فيها والذين رحلوا. ليش؟ قال: لأن المقيمين الآن، القطان الآن فيها، سيرحلون عن قريب مثل الذين رحلوا. فلا فرق بين إقامتك ورحيلك، لأنه في النهاية كلهم سيموت، كلهم سيفنى، كلهم سيرتحل. هو أصلا قال هذا المعنى اللي هو قال وباقي عمره مثل ذاهبي. إيش قال مطلع البيت؟ إنه يعني احكي يا فوفو. قليل حياة المرء. صحيح، شكرا. قليل حياة المرء مثل كثيرها يزول، وباقي عمره مثل ذاهبي. فما تلقى من عمرك مثل الذي مضى وكله سيزول. فقال لك هذا البيت أيضا فيه معنى نفسي: من رآها بعينها شاقه القطان فيها كما تشوق الحمول. من عرف الدنيا حق المعرفة فسيأسى للمقيمين في الدنيا وللراحلين على حد سواء، لأن المقيمين سيكونون راحلين عما قريب، فكلهم فانون. ثم قال في البيت التاسع: إن تريني أدمت بعد بياض فحميد من القناة الذبول. أدمت يعني من الأدمة السواد، صار وجهي أسود، لوحتني الشمس، لوحتني الأيام. قصدي مش الشمس على الحقيقة، لوحتني الأيام والتجارب والخيانات والغدر الذي مر بي والحساد وملاحقة كافور لي ومصائب الدنيا ونكبات الدهر الكثيرة التي لا حصر لها. إن تريني أدمت بعد بياض، بعد أن كان وجهي مشرقا، كان وجهي أبيض فيه رواء الشباب، لكن مع مرور الأيام عليك أن مرت عليه الأيام فلوحته وحولته من الأبيض إلى الأسود. قال البياض هو رونق الشباب. هو قال ولقد بكيت على الشباب ولمتي مسودة ولماء وجهي رونق حذرا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء جفني أشرق. فقال طبعا إنه وجهك يسود بعد بياض، فقال لك هذا التحول من حال إلى حال. طبعا هو في ظاهره يعني مؤلم ومؤذن ومحزن، قال لا فحميد فيحمد من القناة الذبول، إنه أنا كنت قنا رمحا مستقيما، لكن إيش القنا اللي شوية عوجاء من الأعلى، هذا يسموه الذبول، الذبة الرماح الملتوية شوية اللي فيها عوجاج قليل، وقال لك هذه أصلب من الرماح المستقيمة. فقال فحميد من القناة الذبول، مع أن الدهر حلى هامتي قليلا بسبب النكبات المتتاليات عليه، فلا تحزنوا لحالي لأنني مثل قنا الرمح الذي انحنى قليلا من أعلى لكنه ما زال قاتلا وقادرا على أن يصل إلى هدفه. إن تريني أدمت بعد بياض فحميد من القناة الذبول. قال لك الذبول القناة حميد منها وإن كان غير محمود من سواها، يعني لا نقول ذبول الوردة حميد ولا حتى ذبول جسد الإنسان، لكن أراد أن يدلل على أن ما حدث معه من مصائب فأحنته قليلا هو أمر حميد، لأنه ما زال محتفظا بصلابته وصلادته مثل الرمح الذي الذبل أو الذابل أو الذي أصابه الذبول. ثم قال في البيت العاشر صحبتني على الفلاة فتاة عادة اللون عندها التبديل. يقول لك ماذا أفعل، ماذا صحبت في الحياة فتاة، من هذه الفتاة؟ يقصد بها الشمس. قال لك هذه الشمس به مرة بتكون في الشروق مثلا صفراء أو بيضاء، مرة في وسط السماء حين تكون ظهرا تكون صفراء، وحين تميل إلى الغروب تكون حمراء، تتبدل أصلا الشمس. إذا الشمس الخالدة التي تبقى بقاء النيرين كما يقولون يتبدل لونه، أفلا تريدون مني أن يتبدل لوني مع مرور هذه الأيام؟ قال إن تريني صحبتني على الفلاة فتاة عادة اللون عندها التبديل، أو يريد أن يقول إنه بدلت لوني أنا، يعني ليست هي التي تبدل لونها، أنا تبدل لوني، كان أولا لوني أبيض بعدين صار أصفر بعدين صار أسود مع الزمن مع تغير الأزمان، أو يريد أن يقول إن هذا التبدل هو للبشر، أنا بقيت على العهد وعلى الوفاء لهمتي ولطموحي ولغايتي، أما البشر فيتبدلون مع الزمان، يتغدرون يخونون يغدرون لا يفون، كما قلنا في الحديث إذا أتمنوا خانوا. صاحبتني على الفلاة فتاة، لاحظ في حزن في حزن في حزن، عادة اللون عندها التبديل. ثم قال في البيت الحادي عشر سترتك الحجال عنها ولكن بك منها من اللما تقبيل، ويخاطب المحبوبة في البيت الحادي عشر، قال سترتك خبأتك غطتك، الحجال جمع حجلة وهي الغطاء أيضا الستار، يعني سترتك الحجال عنها عن الشمس. قال انت لا ما تبدلت، انا اللي تعبت في حياتي، انت قاعد في الخدر مبسوطه، بس قال لا فيك شيء من الشمس لوحت في، شوف اللعين المثلب كيف يحكي، قال لك فيك من الشمس اثر، ايش الاثر؟ شفاهك، شفاه ايش قال عنها؟ لما، واللما سود الشفاه، يعني الشفل فيها سمره، مش سود يعني انها يعني سوداء، لا فيها سمره قليله، هذه زي القرمزي لون القرمزي، هذا اسمه اللما. قال لك هذا صفة جمال، قال لا الشمس برضو أثرت فيك لكن ليس كما أثرت فيه، أنت زادتك جمالا لأنك منعمة ومستورة عنها، ومع ذلك فيك أثر من هذه الشمس، فكما سودت وجهي يعني أنهكتني وأتعبتني مع الزمن فصار لوني إلى السواد أقرب، كذلك أيضا أصابك من أثر الشمس هذا اللون الأسود، ولكنه زادني ذبولا وزادني أسا وحزنا ومصائب، وزادك جمالا ورقة لأنك مستورة وفيك هذه الصفة. قالوا ولكن بك منها من اللما تقبيل، وكان الشمس قبلت شفاهك فحولت لونها إلى الأسود. ثم قال البيت الثاني عشر مثلها أنت، كلاكما فعل بي الأفاعيل، كلاكما قاتلني، كلاكما آذاني في هذه الحياة، كلاكما أسقمني وأثر فيه، فماذا قال؟ مثلها أنت لوحتني، هي لوحتني غيرت لوني يعني، وأسقمت وأنت أسقمت جسدي وزادت، مين اللي زاد في التأثير؟ أنت أبهاكما، من أبهاكما؟ أنت أحلى من الشمس وبالتالي تأثيرك كان أقوى في من الشمس، ولكنكما كلاكما قتلني، قتلني أنا مقتول. حزن، حزن كل تأثيرك نشيج. ينطق عن فؤاد المتلبي صادق، عنده الصدق مع نفسه المطلق، فتعبر عن مشاعره بعد هذه السنوات الطويلة، بنحكي 352 يعني قبل أن يقتل بسنتين أو أقل ربما. وبعدين سيف الدولة يراسله مرة بعد مرة، عد إلي يا عزيزي يا صديقي، لم يعد لي أصدقاء. يقول له أيضا أنا لم يعد لي أصدقاء، أنا حالتي مريرة أكثر من حالتك، ولكن لا أستطيع أن أعود، نفسي تمنعني. فقال مثلها أنت لوحتني وأسقمت وزادت أبهاكما، أنت أبها أجمل هاتين، العطبول أبهاكما، العطبول وكتكون أبهاكما مبتدأ والعطبول خبر. العطبول صفة المرأة التامة الجسم طويلة العنق. فقال أنت التي أثرت بي أكثر مما أثرت بي الشمس. دعونا نتوقف، إن أطلت عليكم أعرف ذلك، ولكن المتنبي يعني يفجر المعاني و يولدها في نفسي وفي العربية. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 12، ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 52 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى.